السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة موعدنا مع تفسير النصف الثاني من سورة البروج. نسأل الله سبحانه ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وهذا جزاء وفاقا، كما أن هؤلاء المجرمون عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار، فإن الله جل جلاله أعد لهم عذاب الحريق، بل قال الله تعالى: فلهم عذاب جهنم، يعني هذا العذاب عذاب جهنم جزاء لكفرهم، ولهم عذاب الحريق زيادة على كفرهم، هذا عذاب لأنهم عذبوا أولياءه وأحرقوهم بالنار، فالله يحرقهم بالنار زيادة على العذاب الذي أعده لهم على كفرهم. ولذلك الأحبة الكرام، الناظر في هذه الآيات العظيمة يجد ما أكرم الله سبحانه وبحمده. يعني رب العزة سبحانه جل جلاله في هذه الآيات بعد أن قص قصة أصحاب الأخدود وأنهم فتنوا المؤمنين وعذبوهم وأحرقوهم بالنار، يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني يدعوهم إلى التوبة، ويفتح لهم رب العالمين باب التوبة جل جلاله وتباركت أسماؤه. وهذا من تمام كرمه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني إيش اللي يصل إلى الله سبحانه جل جلاله لو أن العباد شكروا وآمنوا؟ هل يضر الله عز وجل معصية العباد أو ينفعه طاعتهم؟ أبدا والله. ولذلك ربنا تعالى كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: انظروا إلى عظيم كرم الله، قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة. سبحان الله العظيم، باب التوبة مفتوح لكل عاصي مهما عتى وبغى وطغى وأظلم وظلم ووقع في كل المعاصي مهما وقع، فالله سبحانه جل جلاله لا يغلق باب التوبة أبدا إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو حضر الموت للإنسان. ولذلك ربنا جل جلاله لما ذكر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ثم قال: فتح باب التوبة لعباده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا ربنا جل جلاله لما قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نسأل الله اللطف والعافية، كحال كثير ممن ينتمون إلى الإسلام في زماننا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال ربنا تعالى: فسوف يلقون غيا. ثم فتح باب التوبة: إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة بلا حساب ولا عذاب. وربنا الكريم جل جلاله وعز جاهه لما تكلم عن المفسدين في الأرض فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال تعالى فاتحا باب التوبة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. سبحان الله العظيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إيش معناها؟ يعني إذا كان الكريم قد قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اعلموا أن الله تاب عليهم وعفى عنهم سبحانه وبحمده. وأيضا في سورة الحجرات لما قال مولانا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، ثم قال والله غفور رحيم. فربنا ما أعظمه. والله يا إخواني هذا يدفعك لعظيم الرجاء في الله، ولا تستعظم ذنبا أبدا مهما وقعت ومهما بعد العبد منا ومهما حاد عن ربه، لا ييأس الشيطان ويقول له ليس لك توبة وإذا به يقنط من رحمة الله، لا أبدا، دائما الرجاء في الله سبحانه وحسن الظن فيه. وعندنا حديث الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، سأل الإنسان من أعلم أهل الأرض؟ قال هذا الرجل، هذا العابد الذي يعبد الله في الصومعة. والراهب عنده عبادة لكن ليس عنده علم. فقال هو قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ فقال قتلت 99 نفسا ليس لك توبة، وإذا به يئس من رحمة الله فيقتله يكمل به 100. ويسأل عن أعلم أهل الأرض لازال يريد التوبة، فذهب وقال هو قتل 100 نفس هل لي توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك قريتك هذه واذهب إلى قرية كذا، قرية أخرى بها أناس صالحون يعبدون الله تعالى فاعبدوا الله معه. وأيضا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم أن عبدا قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من العباد أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، يا رب اغفر لي ليس لي إلا أنت. فقال الجليل جل جلاله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. قال ثم بعد مدة عاد إلى الذنب، وأيضا بعدما وقع في الذنب عاد إلى التوبة، فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله سبحانه علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت العبد. ثم عاد ثالثة وقال مثل ما قال، فقال الله العظيم رب العرش العظيم غفرت العبد فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء ليس معناه يتجرأ العبد على المعاصي، لا، طول ما العبد منا إذا زلت قدمه لا ييأس من رحمة الله ولا يغلق باب التوبة عن نفسه ويتبع الشيطان وينجرف وراءه فيكون من أهل النار. ولكن مهما أغوته نفسه أو أغواه الشيطان فيعلم أن ربه غفور رحيم، فيعزم على التوبة النصوح ويتوب إلى توبة النصوحة، ثم إذا قدر الله عليه بعد ذلك زلت قدمه ووقع في معصية الله يعود أيضا إلى التوبة النصوح مرة ثانية وثالثة وألف وأكثر من ذلك. ولذلك في الأثر الصحيح أن الشيطان قال لله سبحانه جل جلاله، وهذا الأثر أخرجه الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، قال الشيطان لرب العزة وعزتك يا ربي وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. شوف سبحان الله العظيم، فقال ربنا جل جلاله فبعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، واغفر لأحبابنا في الله أجمعين يا ذا الجلال والإكرام، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك يا حي يا قيوم. أيها الأحبة الكرام، وهذه المنة من الله سبحانه التي نحن في غفلة عنها، أكثرنا في غفلة إلا من رحم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تعالى إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فيا أخي يا ريت ربنا يتفضل علينا ونكن من أهل إجابة هذا النداء كل ليلة، ولو ليلة وليلة ولو ليلة في الأسبوع، من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. والله سبحانه جل جلاله كما روى مسلم في صحيحه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني إياك أن تستعظم ذنبا أبدا مهما فعل العبد، فإن الله يفرح بتوبتك عندما تتوب إلى الله ويحبك. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم من إنسان كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها وانفلتت منه في أرض فلاة وانتظر الموت بينما هو كذلك، إذ وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فما بالك بعبد عاين الموت ثم رجعت إليه الحياة من أوسع الأبواب. فالله سبحانه يحب العبد التائب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك مولانا بعدما قال: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من الشهود، ثم ذكر أنهم ليس لهم ذنب هؤلاء المساكين إلا الإيمان بالله العزيز الحميد، ثم يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني دعاهم سبحانه جل جلاله للتوبة. وربنا يغار إذا أذي عبد من عباده صالح، يغضب سبحانه جل جلاله، ولكن إذا تاب العبد الذي ظلم الله يتوب عليه ويغفر له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك، وفي رواية: يضحك ربك إلى رجلين قاتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يجاهد أحدهما في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويستشهد، فيضحك الله تعالى لهما سبحانه وبحمده. قال جل جلاله: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، شوف كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني يا أخي لا تظن هؤلاء الكفر المجرمين المفسدين في أرض الله الذين يفسدون في بلاد الإسلام ويبغونها عوجا وينفقون أموالهم ليل نهار في فساد بلاد المسلمين، لا تظن أنهم يتركون أو يهملون هكذا، بل لهم عذاب فوق العذاب، لهم عذاب على كفرهم، ولهم عذاب زائد بسبب إفسادهم في بلاد الله سبحانه جل جلاله. وقال الله تعالى بعد ذلك: إن بطش ربك لشديد، بطش الله وانتقامه من أعدائه شديد، إن أخذه أليم شديد. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. يعني ربنا يا إخواني لا يترك الظالم هكذا بلا حساب، حاشا لله. والله مهما طالت الأيام، مهما طال العمر، والله لو انتهت الدنيا كلها بدون أن يرى المظلوم جزاء الظالم، لا بد أن ينتقم الله تعالى من الظالم للمظلوم. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة، ما بالك بإنسان اغتاب إنسان، أو إنسان ظلم إنسان، أو إنسان أكل ماله بغير حق، أو إنسان قتل مسلم بغير حق، أو سجن مسلم بغير حق. حدث ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. فربنا سبحانه جل جلاله يقول: إن بطش ربك لشديد، وهذا فيه تسلية للضعفاء ومواساة للمبتلين. اعلموا أن بطش الله شديد بأعدائكم، ما عليكم إلا أن تثبتوا على طريقة الله المرضية التي ارتضاها الله لرسله ولعباده الصالحين. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وبحمده. يبدأ الدنيا ويعيد الآخرة، يبدأ العذاب على الكافرين ويعيد مرة ثانية، يبدأ الخلق ثم يعيد مرة ثانية سبحانه جل جلاله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. سبحانه وبحمده جل جلاله. إنه يبدئ ويعيد، يعني يبدئ العذاب على أعدائه ويعيد مرات ومرات. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى بعدها وهو الغفور الودود، الغفور الذي يغفر الذنب مهما كثر، صيغة مبالغة، يعني يغفر ويغفر ويغفر. ستور سبحانه جل جلاله، يستر الذنوب، يمحوها ويسترها. ثم انظر إلى اقتران هذين الاسمين الجليلين، غفور رحيم وهو الغفور الودود، يعني أنه بعد أن كان العبد عاصيا بعيدا عن ربه، فلا تظن أن الله إذا غفر له لا يحبه، لا، لأن معنى الودود يعني الحبيب، ويعني الكريم، ويعني الذي يحب أولياءه، ويعني الذي يحبه أولياءه. فربنا سبحانه جل جلاله رب عظيم كريم رحيم، يحب العبد التائب، يمحو ذنبه ويحبه، وترجع محبة الله إليه على أكمل ما كان، على أكمل ما كان. وإذا علم العبد منا أن ربه ودود، يتودد إليه بأفعاله، يتودد إليه بنعمه، يتودد إليه بأنه إذا تبت ورجعت إليه يغفر لك ذنبك، فتحب هذا الرب العظيم. وما بك من نعمة فمنه وحده سبحانه جل جلاله. ونحن بتوفيق الله في الخطبة قبل الماضية تكلمنا عن اسم الله الودود جل جلاله، ربنا الودود تبارك وتعالى. فربنا يحب عباده ويحب عباده. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله تعالى قال عن الذين آمنوا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش، العرش أعظم المخلوقات كلها وأكبر المخلوقات، والعرش، العرش أكبر من السماوات كلها وأكبر من الأرضين وأكبر من الكرسي. العرش هو سقف المخلوقات. وفي هذه القراءة ذو العرش المجيد بالكسر، هذا يعني أن المجيد صفة للعرش، يعني عرش عظيم. وقراءة صحيحة ذو العرش المجيد بضم الدال، يعني أن هذه صفة تعود إلى الله عز وجل بأنه هو المجيد سبحانه، يعني العظيم الذي لا أعظم منه أبدا سبحانه تبارك وتعالى. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لا تملك لنفسك شيئا، والله أنا وأنت والخلق كله لا نملك لأنفسنا شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه. ولذلك لما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرض وفاته، دخلوا عليه رضي الله عنه فقالوا: ألا نأمر لك بالطبيب؟ قال: الطبيب رآني، يقصد الله رآني. والإخبار عن الله واسع، أوسع من تسمية الله عز وجل، يعني أنك تسمي الله لا يجوز أبدا أن تسميه إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله. أما الإخبار عنه سبحانه جل جلاله فجائز، كما ثبت عن كثير من الصحابة أنهم قالوا مثل هذا الكلام. قال: الطبيب رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. الله أكبر، يعني خلاص أمر الله نافذ، أمر الله نافذ، فعال لما يريد. إذا أيقن المرء منا أن إرادة الله نافذة، ليس له إلا أن يفوض أمره إلى الله ويأخذ بالأسباب بما يسر الله له. ولكن أمري يا رب بيدك، اللهم خير لي الخير واكفني الشر، ويفوض أمره إلى الله، وكل قضاء يقضيه الله له كله خير. في الظاهر إن كان لعله يكون شر بالنسبة للإنسان، لكن والله أبدا الله لا يقضي للمؤمن أبدا أي قضاء شر. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال الله سبحانه جل جلاله: وهو الغفور الودود، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدأ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. انظر إلى ختام هذه السورة، ختام باهر. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. إيش المناسبة يا إخواني؟ يعني المرء منا عندما يقرأ هذه القصة، السورة اسمها سورة البروج، وتحدثت عن قوم طغاة جبابرة قتلوا المسلمين بل أحرقوهم بالنار وهم أحياء. إيش المناسبة في ختام ثلاث أربع آيات آخر السورة مولانا يقول لنا: هل أتاك أيها التالي، يا من تقرأ سورة البروج، هل أتاك قصة فرعون وثمود؟ هل أتاك يا محمد حديث الجنود نبأهم؟ وشوف الجنود، يعني جنود كثر. وصدق الله لما قال عن فرعون: فرعون ذو الأوتاد، يعني جنود آلاف مؤلفة لا حصر لها، يوتد ملكا، يعني يوطدوه ويقووه. سبحان الله العظيم. فربنا يا إخواني هناك مناسبة جليلة، ارتباط بين أول السورة وآخرها، وهو انظر إلى فرعون. فرعون أبى واستكبر وأبى الإيمان، جاء له موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات الباهرات، الآية تلو الآية تلو الآية، وجاء له بأعظم آيات، تسع آيات بينات وآيات أخرى كثيرة، وكلما جاء له بآية لم يؤمن. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. كذلك قال أهل العلم، مناسبة عظيمة في هذه السورة، أن الغلام أتى ببينات باهرات على وحدانية الله، ولكن الملك أبى واستكبر ولم ينقاد. الملك لما علم بإيمان الراهب والجليس في القصة التي ذكرناها في الأمس، وكذلك إيمان الغلام، إذا به استكبر ولم ينقاد، وهددهم وبدأ يقتل ويفعل. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء بالآيات البينات الباهرات، استكبر فرعون هو وجنوده في الأرض بغير الحق، قال الله: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. الملك لما جاء له الساحر الغلام الصغير، وإذا بالملك أراد أن ينصر نفسه ويعلي كلمته، جمع أهل مملكته كلهم، وكذلك فرعون جمع السحرة وجمع أهل مدائنه كلهم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فجاءوا من كل حلب وصوب، جاء يريد أن ينصر نفسه ويعلي كلمته ويخذل موسى ومن معه، ولكن كانت العاقبة لموسى والغلبة له، كما كانت العاقبة والغلبة للغلام، فنصر الله الغلام وكل الخلق آمنوا، كل المدينة آمنوا، وهذا الغلام ضحى بنفسه، قتل هو، ذهب شهيدا إلى الله، وأعلاه الله سبحانه جل جلاله. فقال أهل العلم في هذين أو في هاتين القصتين، كذلك قوم ثمود قال الله عنهم: الذين جابوا الصخر بالواد وفعلوا وفعلوا. وفي قصتهم وقصة فرعون أكبر شبه بقصة أصحاب الأخدود. فربنا يذكرنا، يعني لا تغفلوا عن أن تأخذوا العبر والعظات، أن لكل ظالم نهاية. وأسأل الله الجبار العظيم ذو الجلال والإكرام المقتدر أن يريني ويريكم آياته الباهرات في ظلمة اليوم الجبابرة المفسدون الذين سجنوا المسلمين والذين قتلوهم وهجروهم من ديارهم ويؤذونهم ويحاربونهم ويضطهدونهم، لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله سبحانه جل جلاله. ونسأل الله أن يعجل بهلاكهم وأن يبدل المسلمين خيرا منهم بقدرته وعظمته، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. ربنا تعالى يقول: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. يعني يدفعهم إلى هذا تكذيبهم وكفرهم بالله سبحانه. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. قال الحافظ ابن كثير: يعني الله سبحانه مقتدر قادر أحاط بهم ربنا سبحانه لو شاء لأنزل عليهم بلاء، والله من ورائهم محيط، أي قادر عليهم سبحانه جل جلاله، لا يفوتونه. من ذا الذي يفوت الله؟ ومن ذا الذي يغلب الله؟ ومن ذا الذي يمكر مكرا، يعني هذا المكر يخفى على الله عز وجل؟ لا والله، والله من ورائهم محيط سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، والله من ورائهم محيط. ثم يثني الله على كتابه العظيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قرآن عظيم كلام رب العالمين في لوح محفوظ، ألا وهو اللوح المحفوظ الذي في السماء. هذا اللوح المحفوظ محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من التبديل والتغيير، كلام الله محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبحانه جل جلاله. وهنا في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ذكر أهل السير أن الحجاج الظالم المجرم، وفي ذلك عبرة، أرسل إلى محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل إليه يتهدده ويتوعده. سبحانه، شوف الظالم لما يعميه الله ويخذله يتعامى، لا يرى خيرا ولا يرى صالحا، ما يشوفش إنسان صالح لحرمة ولا عالم يخاف الله فيه، لا، يعميه ربه. فأرسل إلى محمد بن الحنفية يتهدده، فأرسل إليه محمد بن الحنفية بماذا تتهددني؟ إنني أخبرت أن الله سبحانه جل جلاله ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم كذا وكذا نظرة، فلعل نظرة من الله في كتابه تشغلك عما تريد وتشغلك عن حياتك كلها. كل نظرة أراد الله سبحانه جل جلاله يكتب ويمضي قدره هذا الظالم الذي يأمر وينهي ويقتل ويسجن ويهجر المسلمين ويفعل في طرفة عين. والله هذا الظالم لا يملك لنفسه نفسا، ولا يملك صحة، ولا حياة، ولا نشورا. قادر مولانا عز وجل بقوله كن أن يشفي صدور الضعفاء، ولكن علينا فعلا أن نلجأ إلى الله حتى نكون أهلا لنصره، نلجأ إليه ونتوب إليه. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يشفي صدور المؤمنين، وأن ينصر عباده الضعفاء، وأن يخذل المتكبرين المتجبرين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.